فمن هذه الملاحظات نصل إلى أن يوم عاشوراء وليلة عاشوراء يوم عبادة وليلة عبادة، ونحن عندنا ألوان وأشكال من العبادة. غاية الأمر أننا نقصد من هذه الأعمال التقرب إلى الله والتوصل إلى ثواب الله ورضا الله. وأما صيام يوم عاشوراء فلم يثبت في النصوص الصحيحة المقبولة. هذا هو الجانب الروحي. الجانب الآخر الجانب الصحي، نحن عندنا مجموعة من الأطباء، عندنا مجموعة من المتخصصين في علم الطب. يا إخواني، لو استغلت أيام عاشوراء، لو استغل موسم عاشوراء في نشر المعلومات الطبية، في نشر المعلومات الصحية، المجتمع يعاني من التخلف في الثقافة الصحية، يعاني من التأخر في الثقافة الصحية. أمراض الدم المنتشرة في مجتمعنا، الأمراض الأخرى المنتشرة في مجتمعنا تحتاج إلى ثقافة، تحتاج إلى تعلم، تحتاج إلى معارف صحية. يحتاج الأطباء من المنبغى ومن المستحسن أن يستغل الأطباء هذه المواسم، أن يستغل الأطباء هذه الجماهير، أن يستغل الأطباء هذه التجمعات. أيام عاشوراء اجتماع آلاف الناس، اجتماع مئات الناس، لو استغلت هذه الحشود في نشر المعلومات الطبية، في نشر المعلومات الصحية، كيف يتعامل الناس مع الصيف، كيف يتعامل الناس مع الزحام، كيف يتعامل الناس مع المشروبات والمأكولات التي تقدم في أمثال هذه المواسم. لو تعلق لافتات وتنشر بيانات صحية وتقام محاضرات طبية وتختتم بالعزاء على الحسين عليه السلام لقدمت للمجتمع ثقافة صحية واجبة أن يعرفها المجتمع من خلال هذه المواسم ومن خلال هذه الأيام. الجانب الثالث الذي ينبغي أن نلتفت إليه ألا وهو الجانب الإعلاني. والجانب الإعلاني له ثلاثة نماذج: مظاهر العزاء، المنبر الحسيني، القلم. نحن نركز على هذه النماذج الثلاثة. النموذج الأول المظاهر، مظاهر العزاء. مجتمعنا له عدة مظاهر عزائية: تعليق السواد، لبس الثياب السوداء، مواكب اللطم والعزاء، كثرة المجالس والمآتم، الطرحات التي تتعالى. هذه مظاهر عزائية يقوم بها مجتمعنا، وهي مظاهر جيدة، ولكن بعضها يحتاج إلى توجيه وبعضها يحتاج إلى تركيز وتثبيت. مثلا تعطيل الأسواق، تعطيل الأسواق والدكاكين، إقفالها يوم عاشوراء أو ليلة عاشوراء، هذا الإقفال مظهر يعبر عن الحداد أولا، وأن المسلمين قد أقاموا الحداد والعزاء على رهط رسول الله صلى الله عليه وآله الذين حوصروا في كربلاء وقتلوا أبشع قتله وبأشنع صورة. وثانيا أن التعطيل في يوم عاشوراء يكون مظهرا للاحتجاج على الجريمة التي ارتكبها بنو أمية في حق آل بيت رسول الله في يوم كربلاء، وفعلوا تلك الفعلة التي ما حصل مثيل لها في التاريخ الإسلامي. هذه الظاهرة تحتاج إلى تركيز والتفات وتوجيه منا وإصرار منا حتى يبقى مظهر الحداد ومظهر العزاء على أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وهناك ظاهرة أخرى تحتاج إلى توجيه: كثرة المجالس في مجتمعنا. تصوروا في بعض القرى وفي بعض المناطق يقام 40 مجلسا في خلال يوم واحد. كثرة المجالس كما أنها لها إيجابيات ويحصل من يقيمها ومن يحضرها ومن يقصدها على ثواب جزيل فكذلك لها سلبيات. كثرة المجالس تورث السأم وتورث الملل وتوجب تبعثر الناس، فلو حصرت المجالس في مجالس رئيسية مفيدة مثمرة يجتمع فيها جمهرة كبيرة من الناس ويقدم لهم العطاء الفكري والعطاء الحسيني الصافي والطاهر لكان ذلك أكثر عطاء وأكثر فائدة وربما أكثر ثوابا من كثرة المجالس التي قد لا تلقي ولا تعطي هذه الإيجابيات التي ذكرناها. النموذج الآخر من الجانب الإعلامي، المنبر. يا إخوتي ويا أخواتي، ما زال المنبر في مجتمعنا متأخرا، ما زال المنبر في مجتمعنا لم يلحق الركب الحضاري، ما زال المنبر في مجتمعنا يعيش نواقص وفراغات لا بد من سدها ولا بد من إشغالها، وذلك من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول، يحتاج المنبر الحسيني إلى أن يجتمع خطباء المنبر من قبل موسم عاشوراء على الأقل بشهرين، ومن قبل موسم شهر رمضان على الأقل بشهرين، يجتمع خطباء المنبر وأهل الإصلاح والإرشاد ليتدارسوا ويتحاوروا في القضايا الاجتماعية المعاشة وفي الحاجات التي يحتاجها المجتمع. ماذا يحتاج المجتمع إلى ثقافة؟ وماذا يحتاج المجتمع إلى قضايا تطرح؟ وماذا يحتاج المجتمع إلى أفكار ومفاهيم تتبادل؟ يحتاج خطباء المنبر إلى أن يجتمعوا وينسقوا ويوزعوا الأدوار ويوزعوا المسؤوليات، ويذهب كل أهل تخصص إلى تخصصه حتى يقدم العطاء الفكري المناسب، وحتى يكون موسم عاشوراء مدرسة لفكر أهل البيت كما أراد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأمر الثاني الذي يحتاجه المنبر الحسيني استشارة ذوي الخبرة وذوي الاختصاص. مهما بلغ الخطيب من العلم والمعرفة، مهما بلغ العالم من العلم والمعرفة، فإنه يفتقر إلى الخبرة الاجتماعية، يفتقر إلى التجربة الاجتماعية، يفتقر إلى المعرفة الكافية بأوضاع المجتمع وبقضايا المجتمع. العالم خطيب المنبر يحتاجان إلى استشارة ذوي الخبرة ذوي الاختصاص ذوي الاطلاع ذوي التجربة مع القضايا الاجتماعية، مع المشاكل المعاصرة، مع الأمراض المنتشرة. لا يعتمد الخطيب على مرئياته، لا يعتمد الخطيب على ذاتياته، لا يعتمد الخطيب على تشخيصاته الشخصية. العالم والخطيب اختصاصهما الفقه والأصول والرجال والعقائد، لكن ليس من اختصاصهما قضايا المجتمع ومشاكل المجتمع وأمراض المجتمع. فيحتاج الخطيب والعالم إلى استشارة الشباب الناضج والكبار الذين يحملون خبرة وتجربة طويلة مع قضايا المجتمع ومع مشاكل المجتمع. فإن الاعتماد على المرئيات الفردية وعلى التشخيصات الخاصة يوصل كثيرا ما إلى الخطأ ولا يوصل كثيرا ما إلى الصواب. الأمر الثالث، إننا نحتاج في المنبر الحسيني إلى خطباء علماء، وليس خطباء فقط، نحتاج إلى خطباء هم علماء حتى يغنوا المنبر الحسيني بالفكر والعطاء. خطيب المنبر الحسيني يحتاج إلى إلمام واطلاع على العلوم الحوزوية المختلفة، علم اللغة وعلم المنطق وعلم البلاغة وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم الرجال وعلم الحديث وعلم الكلام وعلم الفلسفة وعلم العرفان. هذه العلوم إذا أحاط بها الخطيب ولو إحاطة عامة استطاع أن يقدم فكرا أو عطاء مركزا مدروسا مبحوثا عنه، وإلا إذا اكتفى الخطيب بثقافة أولية أو اكتفى الخطيب بمواد معروفة بينه وبين الخطباء الآخرين فإن أول ما يصطدم به القصة التي يريد عرضها والرواية التي يريد عرضها. إذا أراد عرض رواية كيف يطمئن لصحة الرواية؟ كيف يعلم بأن رواتها مقبولون؟ كيف يعلم بأن مضمونها يلتقي مع القواعد الفقهية والعقلية والكلامية والفلسفية أو لا يلتقي معها إذا لم يكن على إلمام وعلى إحاطة بذلك؟ إذن يا إخوان، ما زال المنبر الحسيني يحتاج إلى دفع ويحتاج إلى خطوات تقدمه إلى الأمام وتحرز منه عطاء وافرا غير الذي نرى وأكثر من الذي نرى. النموذج الثالث من الجانب الإعلامي القلم. عندنا طاقات في مجتمعنا، طاقات قادرة على النثر وطاقات قادرة على الشعر. ماذا استفدنا من هذه الطاقات؟ نحن نحتاج إلى استثمار الطاقات الأدبية والطاقات المثقفة في موسم عاشوراء، نحتاج إلى استثمارها والاستفادة منها. نحتاج منها في ماذا؟ أولا، نحن نحتاج إلى قصائد حسينية، نحتاج إلى قصائد حسينية بالأسلوب الحديث. نحن ماذا نقرأ على المنبر؟ قصائد السيد الحلي والهندي والكعبي وفلان وفلان. هذه القصائد لا تعبر إلا عن الصفحة المأساوية في كربلاء، لا تعبر إلا عن الجانب العزائي في كربلاء. نحن نحتاج إلى قصائد تعبر عن فكر الحسين، تعبر عن مبادئ الحسين، تعبر عن مفاهيم الإسلام، تعبر عن ثقافة أهل البيت. نحتاج إلى شعر كما يعنى بالجانب المأساوي يعنى بالجانب الفكري، يعنى بالجانب الروحي، يعنى بمبادئ أهل البيت وأخلاقهم وسلوكياتهم وعطائهم وفكرهم. وهذا من طاقاتنا الأدبية يمكن المبادرة إليه ويمكن السعي فيه. ثانيا، أنتم الآن ترون مواكب العزاء، مواكب العزاء تخرج. ماذا يقرأ في مواكب العزاء؟ يقرأ في مواكب العزاء إما أشعار باللغة الشعبية قديمة، عسى عليها الدهر وشرب، لا تعبر إلا عن الصفحة المأساوية في قضية كربلاء، وإما يقرأ أشعار حديثة ليس فيها لغة صحيحة ولا لحن صحيح ولا طريقة صحيحة ولا أداء جيد. فلماذا لا نطور من عزائنا؟ ولماذا لا نطور من مواكبنا؟ ليس التطور في اللحن فقط، وليس التطور في النغمة فقط، وليس التطور في العرض والأداء فقط، بل التطور في مضمون العزاء، فيما يقدم في العزاء، في الرساء العزائي نفسه. تحتاج طاقاتنا الأدبية إلى أن تنشئ أناشيد تتضمن فكر أهل البيت، تتضمن مبادئ أهل البيت، وتتضمن أيضا الجانب المأساوي في أهل البيت بلغة عربية فصيحة وتؤدى بلحن عزائي حزين مقبول، حتى تكون مواكب العزاء أكثر عطاء وأكثر ثمرة بل وأكثر ثوابا مما نرى مواكب العزاء عليها الآن. وأيضا نحتاج ونلتمس من طاقاتنا الأدبية كتابة قصص في تاريخ أهل البيت. ذكرنا في الليالي السابقة أن أطفالنا، براعننا، أولادنا يحتاجون أن يعرفوا تاريخ أهل البيت، إذا لم تكتب قصص عن الرسول وعن علي وعن أهل بيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قصص بأسلوب ولغة تناسب مستوى الأطفال، فكيف نعلم أطفالنا وكيف نغذيهم وكيف نحصنهم وكيف نعطيهم حصانة ومناعة تساعدهم على معرفة التاريخ الإسلامي وعلى الحصول على الثقافة الإسلامية؟ ورابعا، نحن نحتاج إلى استثمار تراثنا. يا إخوتي، عندنا تراث ضخم جدا، شعر أبي البحر جعفر الخطي، شعر الشيخ حسن التاروتي، شعر الشيخ عبد الله الذهبي، شعر الشيخ حسن علي البدر، شعر الشيخ علي الجشي، شعر الشيخ فرج العمران، شعر الشيخ عبد الحميد الخطي، شعر محمد سعيد الجشي، أشعار، تراث ضخم نملكه، وكله في واقعة كربلاء. لو جمع هذا التراث، لو تصدى مجموعة من أبنائنا وإخواننا لجمع هذا التراث الأدبي الضخم، لو جمعوا هذا التراث ورتبوه وبوضوه، لكان عندنا تراثا حسينيا أدبيا نستفيد منه في التعبير عن واقعة كربلاء منذ خروج الحسين من المدينة إلى رجوع اليتامى إلى المدينة. تاريخ طويل قد سجل وكتب من خلال هذا التراث ومن خلال هذا الشعر. لماذا منبرنا لا يرتبط بتراثنا؟ لماذا منابرنا لا تعنى بتراثنا؟ حتى يلتقي الماضي مع الحاضر، وحتى يندفع الحاضر ويستفيد في مستقبله من الماضي ومن تراث آبائنا وأجدادنا رحمة الله تعالى عليهم وجزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. هذا هو الجانب الإعلامي. الجانب الرابع، الجانب الفني، على الصعيد المسرحي وعلى صعيد الرسم والتشكيل. الإسلام لا يمنع من تمثيل مسرحية كربلاء. نحن نحتاج إلى مسرحيات وأفلام عن قصة الرسول، عن قصة علي عليه السلام، عن قصة كربلاء، عن مواقف أهل البيت. نحتاج إلى أعمال مسرحية. عندنا قدرات، عندنا كثير من الشباب والشابات يملكن قدرة فنية وقدرة على التمثيل والأداء، فإذا كانت قدراتنا موجودة فلماذا لا يستفاد منها في تشكيل المسرحيات المعبرة والمصورة خصوصا لقضية كربلاء؟ فإن الأفلام والمسرحيات أكثر أثرا في المشاعر والعواطف من الخطب ومن المنابر ومن الكلمات الرنانة ومن الأساليب البراقة. أيضا نحن نحتاج إلى الرسم والتشكيل. القادرون على الرسم، القادرون على الفن من خلال الرسم، يستطيعون أن يخدموا قضية عاشوراء. لو تنشر لوحات فنية يرسم فيها مواقف الحسين، ترسم فيها أفكار الحسين من خلال رموز معينة ومن خلال تشكيلات معينة. اللوحات الفنية تعبر تعبيرا عظيما وتكون وسيلة إعلامية مهمة لنشر قضية الحسين ولنشر مبادئ الحسين عليه السلام. الجانب الخامس، ألا وهو الجانب الاجتماعي. نحن والحمد لله نتجاوب مع الجانب الاجتماعي. في كل سنة نجتمع في هذه المآتم ونتبادل التحيات ونتبادل التحسس والتعرف. هذه المآتم من آثارها الإيجابية الاجتماعية أنها تجمع قلوبنا، تجمع مشاعرنا، تحسسنا كلا بالآخر. كل منا يتعرف على الآخر ويتحسس أوضاعه ببركة ظلال الحسين وببركة روح الحسين وبفضل هذه المآتم. وأيضا من العادات التي تساعد على علاقاتنا الاجتماعية وعلى ارتباطاتنا النفسية. الوجبات، وجبة العشاء أو وجبة الغداء التي تصنع أيام عاشوراء وتوزع على المحتفلين وتوزع على من يحضر المآتم وعلى البيوت، هذه عادة تربط النفوس وتقوي العلاقات وهي عادة جيدة، لكننا نحتاج إلى أن نبدي بعض الملاحظات على مثل هذه العادة. نقول كثيرا من النعم، كثيرا من الرز واللحم يلقى في القمامة، يلقى في الأوساخ، وهو يصرف باسم الحسين عليه السلام، وهو يصرف في سبيل مأتم الحسين عليه السلام. يا إخوتي ويا أخواتي، لو صرفت بعض هذه الأموال التي تصرف في الغذاء الذي يرمى في القمامة والأوساخ، لو صرفت بعض هذه الأموال في طبع كتب باسم الحسين وفي طبع كتب تتحدث عن فكر أهل البيت، لو صرفت بعض هذه الأموال على الفقراء وأهدي الثواب إلى روح الحسين عليه السلام، لحققت الهدف المطلوب ولحققت العطاء الأوفر والعطاء الأكثر مما هي عليه الآن. وبالمناسبة من خلال الجانب الاجتماعي الذي تعرضنا له، وهذا من فوائد المآتم واجتماعاتها وجمهرتها، بعض المآتم الحسينية وبعض الفقراء نحن نقوم الآن بتبرع لهم، جزاكم الله خير، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وكما قلنا ليلة عاشوراء ليلة عبادة، ومن أفضل العبادة التبرع في سبيل الخيرات والصدقة، فاستبقوا الخيرات وبادروا إلى المساعدة، جزاكم الله خير، لبعض المآتم وبعض الفقراء اللي داخل واللي برا في الساحة أيضا. يقومون مجموعة كبيرة من الناس، وكذلك النساء، أماكن النساء في الساحة الغربية في الساحة الشمالية، يقوم مجموعة من النساء يبادرن بالاستيفاء والتبرع في سبيل خدمة بعض المآتم الحسينية وإنعاش بعض الفقراء، جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أما يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا رحمن يا رحيم، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات، وتقبل أعمالنا في هذه الليلة، إنك جواد كريم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الجانب الأخير هو الجانب الشخصي. كلنا حضرنا موسم عاشوراء، استمعنا 10 ليال لعدة خطباء، سمعنا عدة أفكار، سمعنا عدة مفاهيم، سمعنا عدة أطروحات. ماذا استفدنا مما سمعنا؟ لنحاسب أنفسنا، لنتساءل بيننا وبين أنفسنا. هذا ما يسمى عند علماء الاجتماع والتربية بالنقد الذاتي. هل نقدنا ذواتنا؟ هل حاسبنا أنفسنا؟ هل ركزنا؟ نحن استمعنا 10 ليال مفاهيم مختلفة، أطروحات متنوعة، أفكار متباينة. ما صحة هذه الأفكار؟ هل هي على خطأ؟ أم هي على صواب، لندركها، لنتحاور فيها، لنتأمل فيها، لنعرف مدى صحتها من خطئها. حضرنا هذه الليالي، استمعنا إلى الخطباء، قرأنا سيرة الحسين، تأملنا في قضية الحسين، هل تغير سلوكنا؟ هل تغير خطنا؟ سينتهي عاشوراء، هل تغيرنا؟ هل تركنا الذنوب؟ هل تركنا المعاصي؟ أم أننا ما زلنا مصرين على الغيبة وعلى الكذب وعلى سماع الأغنية وعلى عقوق الوالدين وعلى العلاقات الغير المشروعة؟ هل غيرنا من سلوكنا؟ هل غيرنا من خطواتنا؟ هل استفدنا من سيرة الحسين ومن عطاء الحسين؟ كان الحسين صابرا، كان الحسين صادقا، كان الحسين مخلصا، كان الحسين طاهرا، كان الحسين عابدا لله. فهل استفدنا من سيرة الحسين؟ لنضع هذا السؤال أمام أعيننا ونحاول أن نجيب عنه، ونحاول أن نغير من خطوطنا ومن دربنا ومن سلوكنا مع الحسين عليه السلام ومع مبادئ الحسين عليه السلام. عظم الله أجوركم لما كان اليوم التاسع من المحرم، أقبل عمر بن سعد يزحف بالجيوش نحو مخيم الحسين عليه السلام، فقال الحسين لأبي الفضل العباس: قم وانظر ماذا يريدون. قام أبو الفضل العباس وسألهم، قالوا: جئنا لنقاتلكم أو تنزلوا على بيعة الأمير يزيد بن معاوية. فقال العباس لأخيه الحسين بذلك، قال: قل لهم يمهلوننا سواد هذه الليلة حتى نتزود من العبادة والصلاة. عظم الله أجوركم، قالوا لهم: لكم سواد هذه الليلة. فالحسين عليه السلام لما صارت ليلة عاشوراء جمع أصحابه وقال: إني لا أعلم أصحابا أوفى وأبر من أصحابي، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري، فأنتم في حل مني. فقام إليه بنو هاشم، قالوا: لا والله، كيف نخليك يا أبا عبد الله؟ ماذا نقول لجدك رسول الله يوم القيامة إذا نحن تخلينا عن سيدنا وابن بنت نبينا؟ قام إليه مسلم بن عوسج، قال: يا أبا عبد الله، والله لا أفارقك حتى أضربهم بسيفي وأطعنهم برمحي، وحتى أقع سريعا بين يديك. وقام إليه زهير بن القين، قال: يا أبا عبد الله، والله لو أقطع بالسيف إربا إربا وإحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عن نصرتك. وقام كل واحد من الأنصار وأسمع شيئا من الكلام، فسر الحسين بكلامهم. ثم قال: أصحابي، هذه آخر ليلة لكم في هذه الدنيا، فقوموا وتزودوا من الصلاة ومن العبادة. فقاموا يقرؤون القرآن ويتنفلون إلى ربهم، ولهم دوي كدوي النحل، فرحين مستبشرين بالشهادة وبلقاء الله تبارك وتعالى. يقول زين العابدين: لما كانت ليلة العاشر من المحرم، كنت في خيمتي وعمتي زينب تمرضني، وإلى جانب خيمتي خيمة والدي الحسين، وكان الحسين يصلح سمسامه برجله، وإذا به يؤن أنينا ويقول كلاما، وهو يقول: يا دهر، أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. يقول زين العابدين: فهمت كلامه وحنقتني العبرة، لكن عمتي زينب امرأة ومن شأن النساء الرقة والجدع، فخرجت من خيمتي مهرولة، جاءت إلى خيمة أخيها الحسين، وقفت على راسه تلطم على وجهها وتقول: أبا عبد الله، ليت الموت أعدمني الحياة، أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أتنعى نفسك بالموت يا أبا عبد الله؟ قطعت نياط قلبي. قال لها أخي زينب: لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني، ولا بد من مصرع أنا لاقيه. لما سمعت ذلك قالت: أخي حسين، إذا ردنا إلى وطن جدنا قبل أن يشمت بنا الأعداء. قال لها أخي: هيهات، لو ترك القطا لغفى ونام، لا بد من مصرع أنا لاقيه. فحينئذ أخذت التراب وصارت تحثو على راسها وهي تقول: ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السهل، ولم أسمع هذا الكلام. ومحمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا، عظم الله أجوركم. فلما أصبح الحسين يوم عاشوراء زحف عليه عمر بن سعد ب30,000 على أقل الروايات، وجعل عمرو بن الحجاج على الميمنة، والشمر بن ذي الجوشن على الميسرة، وعلى الرجال شبت بن ربعي، وعلى الخيال عذرة بن قيس، وأعطى الراية بيد زويد مولاه. وأقبل الحسين وقد جمع أمتاره وأعوانه، فجعل زهير بن القين على الميمنة، وحبيب بن مظاهر على الميسرة، وثبت هو وأهل بيته في القلب، وأعطى الراية واللواء بيد أخيه أبي الفضل العباس. بينما هم واقفون اقترح الحسين ان يحفر خندق حول الخيام، وان تشعل فيه النيران لئلا يقترب احد الاعداء الى النساء ويروع قلوبهم. فحفر الخندق واشعلت فيه النيران. اقبل الشمر بن ذي الجوشن اراد ان يجتاز الخيام، فرأى الخندق محفورا، قال: تعجلت بالنار يا ابا عبد الله؟ قال: كأن القائل الشمر بن ذي الجوشن. قال: نعم. قال: أنت أولى بها صليا يا ابن راعية المعزى. أراد مسلم بن عوسجه أن يرميه بسهم، قال الحسين: لا ترمه، فإني أكره أن أبدأهم بالقتال. عظم الله أجوركم. بينما هم كذلك وإذا بالسهام تتراشق عليهم كرش المطر. التفت الحسين لأصحابه، قال: أصحابي قوموا، هذه رسل القوم إليكم، وهذه منازلكم في الجنان، يستقبلكم جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب وأخي الحسن، فقوموا بارك الله فيكم. فقاموا واحدا بعد الآخر إلى أن صار وقت صلاة الظهر. أقبل أبو تمامة الصيداوي إلى الإمام الحسين، قال: سيدي، لقد حان وقت الصلاة، وما أحب أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك هذه الصلاة. نظر الحسين إلى الشمس، قال: نعم صدقت، هذا أول وقتها، جعلك الله من المصلين. قولوا لهؤلاء يسمحوا لنا ببعض الوقت حتى نصلي لربنا. قالوا لهم: قالوا صلوا لربكم. تقدم الحسين يصلي وخلفه بعض أصحابه وهو يصلي صلاة الخوف. ما دخلت الصلاة حتى أقبلت إليه السهام كرش المطر. قام سعيد الحنفي وقف بين يديه يتلقى السهام عنه، تارة بصدره وتارة بخاصرته وتارة برجله. ما فرغ الحسين من صلاته حتى خر سعيد صريعا على الأرض. التفت الى الحسين: هل فزت يا ابا عبد الله؟ قال: نعم فزت، وانت امامي في الجنة. ابلغ جدي رسول الله عني السلام، وابلغ ابي امير المؤمنين عني السلام، وقل ان الحسين قادم اليكم عن قريب. عظم الله اجوركم. ثم سارت الغبرة بعد صلاة الظهر، فما هدأت الغبرة الا والحسين وحيد فر. انا مناد وحسينا وامامه وسيدا. دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة الأمطار وجدها خالية. توسط الخيام، نادى: أمام الناصر ينصرنا، أمام الذاب يذب عنا، أمام المحامي يحامي عن آل بيت رسول الله. تقول الرواية: وإذا بالعليل زين العابدين ينادي عم زينب: تعال إلي وسنديني، ناوليني السيف والعصا، ما تريد أن تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأدب به عن والدي الحسين. قالت: لماذا يا أبا محمد؟ قال: لقد أحرق قلبي صوت الحسين، وقطع كبدي نداء الحسين. أتت له بالسيف والعصا، خرج يتوكأ عليها وهو يقول: لبيك لبيك يا أبا عبد الله. التفت الحسين إلى أخته، قال: أخي أرجعيه، فإنه باقي، فإنه حجة الله على خلقه، والأرض لا تخلو من حجة وإمام معصوم. عظم الله أجوركم. أرجعته إلى الخيمة، ثم إن الحسين انقلب على القوم يقاتلهم حتى كثرت جراحاته. رجع إلى المخيم، نادى: أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي. أقبلت إليه العقيلة، قالت: اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، فإذا الضربة على الضربة، والطعنة على الطعنة، والجرح على الجرح. صرخت: أي جرح أشده يا أخاه؟ واحد عظم الله لكم الأجر. ثم جمع الحسين عياله وأطال في خيمة العليل السجاد، وقال: يا نساء بني هاشم، يا نساء، يا بنات علي وفاطمة، هذا إمام معصوم مفترض الطاعة، أطعنا لأمره، انتهينا لنهيه، سرنا على إرادته. ثم التفت إلى ولده علي، قال: بني علي، هؤلاء يتامى بعدي، هؤلاء أرامل بعدي. بني علي، نشف دمعتهم. بني علي، تسكن لوعتهم. بني علي، هدئ صرختهم. عظم الله أجوركم. ثم همس في أذنه الشريفة وقال: وأبلغ شيعتي عني. سلم عليكم أبو علي، ها سلم عليكم الحسين، انت رد عليه السلام. ما حضرت الليلة في كربلاء؟ الليلة كربلة ليلة زيارة، الليلة كربلة تعد بالزوار. انت الان في كربلة، سلموا على الحسين. السلام عليك، خلي اسمع صوتك. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على من غسله دمه، والتراب كافوره، ونسج الريح اكفر. ثم قال: أخي زينب، اجمعي عيالاتي وأطفالي حتى أودعكم الوداع الأخير. جمعت العيال والأطفال، وإذا بالحسين يفتقد حبيبته سكينة. قال: أخي زينب، أين حبيبتي سكينة؟ قالت: لا أرى لها أثرا. صار الحسين يبحث عنها، وإذا هي جالسة في الشام وراء المخيم تبكي وتنوح مع نفسها. وقف الحسين عندها قال بني سكينة ما بالك تبكين وحدك، لماذا لا تودعينني مع النساء والأطفال؟ قالت أبي حسين من أبي حسين؟ أنا لا أقدر على فراقك ولا أقدر على وداعك، فدعني أبكي وحدي. قال لها بني سكينة تعزي بعزاء الله واستعدي للبلاء، فيقول بعدي يا سكينة تفع منك البكاء إذا الحمام ذهب، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في الجسم، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النساء. علم الله أجوركم. ثم أقبل على عياله وأطفاله، فلما صعد الفرس تعلقت الأطفال بثيابه. هذا يقول إلى من تتركنا، وهذا يقول إلى من تسرقنا، وهذا يقول ارحم غربتنا، وهذه تقول ارحم وحدتنا، وهذه تقول إذا شربت الماء فتذكر عطشي، وإذا شربت الماء فتذكر ظمأ قلبي. عظم الله جوركم. ثم انقلب الى المعركة، مشى قليلا واذا بالصوت من خلفه اخي حسين اخي حسين. التفت الحسين خلفه واذا بزينب قد لبست ثياب امها الزهراء. يا الله يا شيعة الحسين. نزل الحسين من على فرسه وقد ارتعش بدنه، قال يا اخي ما تريدين؟ ذكرتيني بامي الزهراء. قال تكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، ثم توجهت نحو المدينة. السلام عليك. سلم سلم وياها. ترى الزهرة اليوم صاحبة المصيبة، صاحبة العزاء، ان شاء الله وياك في المات نسلم عليها. السلام عليك يا امه يا فاطمة الزهراء، عظم الله لك الاج، احسن الله لك العزاء، لقد اديت الامانة. قال الحسين اي امانة؟ قالت اوصتني امي عند وفاتها، قالت اذا رأيت ولدي الحسين بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني، وها انا اديت الامانة. ولكن اخي حسين لا ادري ما هو السر في ذلك وما هو السبب في ذلك. قال اخي اسمعي وتحملي، اما قولها لك بان تقبلينني في نحري فهذا موضع سيف الشمر بن الضبار، واما قولها بان تقبليني في صدري فهذا الموضع الذي تجول عليه عشر من خيول الاعود. وإماما فضمها مولاي ضمت، فضمها مولاي وقال هذا آخر، فشقت الجيب ومال القناع. انقلب الحسين الى المعركة قائلا انا الحسين بن علي، قالت الا انتني احمي عيالات ابي امضي على دين النبي. عظم الله اجوركم. شفتاه يابستان من شدة العطش والدماء وهو يقاتل فيهم، افترقوا عليه اربع فرق، فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالحجارة، فرقة بالسهام. بينما هو يقاتلهم فضربه ابو الحسن بحجر وفي على ماله، كانت الدماء على وجهه. اراد الحسين ان يمسح الدم من على شيبته. عظم الله اجوركم. واذا بحرمله يسدد السهم المثلث فيقع في قلب الحسين.